فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل للمحرم أن يذكي ذبيحته حال إحرامه ويقوم بسلخها؟ نعم. هل للمحرم أن يذكي ذبيحته حال إحرامه؟ إيش المانع؟ يذكي الذبيحة ويقطعه، ما في مانع، هذا أباحه الله للمحرم وللحلال. إنما هذا في الصيد، الصيد ما هو بصيد، الذبيحة ما هي بصيد. نعم.